بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في البحث عن وجود عام قرآني يمكن الاستناد إليه لإثبات وجوب الخمس في عدة أشياء، وبيان عدم انحصار الخمس في شيء واحد. وقد ذكرنا أن الكلام في الآية القرآنية ودلالة الآية على وجوب الخمس على سبعة أو في سبعة أشياء. يبتني الاستدلال بالآية على أساس شمولية لفظة الغنيمة وكونها دالة على أو مرادا منها مطلق الفائدة، فإن تم ذلك بني على أن الآية عام قرآني يمكن الرجوع إليه في كل مورد أعوزنا فيه الدليل. أما لو لم نقل بذلك فحينئذ يلتزم بعدم إمكانية التمسك بالآية. ادعى أبناء العامة وثلاثة من محقق الطائفة على أن الآية مختصة بخصوص غنائم الحرب، وما ذكروه على مقتضى القواعد تام، لأن السياق يعتبر قرينة عقلائية يمكن التمسك بها لإثبات ظهور اللفظ في خصوص ما دل عليه مقتضى السياق. ومقتضى السياق في المقام هو الالتزام بكون الآية الشريفة واردة في خصوص غنائم الحرب، وهذا قرينة عقلائية فيمكن التمسك به حينئذ لمنع شمولية الآية أو عمومية لفظ الغنيمة لتشمل مطلق الفوائد. وقد ذكرنا أن ما أقيم من تقريب أو دليل لإثبات عمومية الآية القرآنية بحسب الظاهر غير تام. النتيجة التي وصلنا لها في البحث السابق هو الالتزام بأن الآية القرآنية مختصة بخصوص غنائم الحرب، وعليه لا تصلح الآية القرآنية عاما فوقانيا قرآنيا يرجع له حين إعواز الدليل. إلا أن الصحيح هو الالتزام بعمومية الآية القرآنية تمسكا بمقتضى السياق، فكما أن السياق يدعي من خلاله الطرف الآخر خصوصية الآية بخصوص غنائم الحرب، إلا أننا ندعي نحن أيضا بأن مقتضى السياق هو الالتزام بعمومية الآية القرآنية. توضيح ذلك: إن المدعى هو أن الآية القرآنية خاصة بغنائم الحرب لكون الآية قد نزلت في خصوص غزوة بدر، فهذا يستدعي عدم شمولية الآية القرآنية لغير الغنائم الحربية. أقول إن السياق يقتضي الالتزام بكون الغنائم بكون وجوب الخمس في غنائم الحرب مختصا بخصوص غزوة بدر. إذا التزمتم بأن السياق مانع من الالتزام بعمومية الآية وكون الغنيمة منحصرة في غنائم الحرب، فاللازم الاختصاص بغزوة بدر، والتالي باطل فالمقدم مثله. فالسياق لا يمنع إذن من انعقاد الإطلاق في لفظة الغنيمة، لأن للسياق لازم فاسد فالملزوم كذلك، وعليه تبقى لفظة الغنيمة بحسب ظهورها العرفي ظاهرة في مطلق الفائدة، فلا تختص الآية الشريفة بخصوص غنائم الحرب، وحينئذ يستفاد أن الآية دالة على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة، وهي عبارة عن الغنيمة أو عبارة عن الفائدة التي يفيدها الإنسان يوما بيوم. النتيجة أن الآية تصلح عاما قرآنيا نرجع له في كل مورد أعوزنا الدليل لإثبات وجوب الخمس في شيء من الأشياء. هذا العام فقط في لا غزوة بدر، أما أنت تنتقل للموضوع ثاني، أنت تنتقل للموضوع الغنيمة، نقول نفس الحرب، الإطلاق في الحرب. لا يا شيخنا، غنيمة الحرب ليست غنيمة الحرب. يا شيخنا، الخاص يدعي التالي، الخاص يدعي بأن الموجود في المقام هو التالي، أن وجوب غنيمة وجوب الخمس في الغنيمة منشأه عبارة عن أي شيء؟ منشأه عبارة عن أن سياق الآية هو غنيمة الحرب، هو غزوة بدر أو غنيمة الحرب. لما كان سياق الآية عبارة عن الحرب كان هذا السياق قرينة مانعة من التمسك بالإطلاق أو العموم. هذه دعوة الخمس، تسلموا أصل الحرب، تسلموا خب. نحن نقول من أين استفدتم أن المقام مقام أصل الحرب؟ هذه دعوة. السياق سياق غزوة بدر، فكيف عنوان الحرب ما في عنوان في العاصر؟ لو كان في الآية عنوان الحرب لما وقع بيننا وبينهم هذه المخاصمة. الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضة من الله يوم التقى الجمعان إن كنتم آمنتم إلى آخره. فهنا لا دلالة للآية القرآنية على غنيمة الحرب. أنتم قلتم بأن لفظة الغنيمة عندنا قرينة مانعة من التمسك، تسلمون بظهورها في المعنى مطلق الفائدة، لكن في المقام قرينة مانعة من التمسك عن الظهور في مطلق الفائدة، وهي السياق غزوة بدر أو الحرب عفوا. فالتزمنا بأن الغنيمة خاصة بغنيمة الحرب، صحيح؟ نحن نسائلكم كيف تعديتم إلى مطلق الغنائم الحربية؟ إن مقتضى السياق هو غزوة بدر، إلغاء الخصوصية في غزوة بدر يستدعي إلغاء الخصوصية في غنيمة الحرب. الملاك واحد، تتعدون من غزوة بدر إلى كافة الغزوات، ولا تتعدون من غنيمة الحرب إلى كافة الغنائم، ما لكم كيف تحكمون؟ الملاك هو الملاك هو الغنيمة، من وين هالقيد؟ مدخلية هالقيد في الحرب من أين استفدتموه؟ من السياق، مقتضى السياق في غزوة بدر حرب غزوة بدر، لأن السياق الذي قيد بالحرب مقيد بغزوة بدر لا مطلقا. فرفع اليد عن القيد الثاني إما يستدعي رفع اليد عن القيد الأول أو يستدعي إبقاء القيد الثاني، وإلا كان من التخرص، لأن الأمر يدور مدار إما أن القيدين احترازيان دخيلان في أصل الحكم، أو أن القيدين أجنبيان لا رف لهما بالحكم. جعل أحدهما احترازي دون الآخر يحتاج إلى بيان، فإذا تبينون ملاك أن هذا احترازي وهو الحرب، لكن غزوة بدر توضيحي فيتعدى عنه، جيبوا البيان ما عندنا مانع. جيبوا أي آية في القرآن. هذه موضوعها آخر، هذه موضوعها الأنفال بدون تعلق لها بقضية له غني غنيمة من قريب أو بعيد، والموضوعان مختلفان، مع أن آية الأنفال لا تشتمل لفظة الغنيمة. نعم تبغوا تتمسك الأنفال في غنائم الحار، كل ما أخذ بغير إذن من الإمام عليه السلام أو كل ما أخذ من دون قتال فإنه ملك للمعصوم روحي له الفداء، هذا أمر آخر موضوع مستقل ليس عين الموضوع الوارد عندنا. نعم أنا أسلم إياكم كما ذكرت في البحث السابق، لأن هناك بعض الآيات متعرضة إلى أن المراد من الغنيمة ما يؤخذ من الكفار بالقتال، لكن هذا استعمال، وقد ذكرنا أن الاستعمال أعم من الحقيقة. لو كنا وهذه الآية القرآنية، هذه الآية القرآنية مقتضى السياق يثبت مدعانا لا يثبت مدعى الخاص، يعني نحن لنبقى وهذه الآية بعيدا عن أي قرائن أخرى إلا قرينية السياق. ما هو المستفاد؟ هل المستفاد الاختصاص بغنيمة الحرب أو المستفاد لا؟ مطلق الغنيمة. صار واضح؟ جميل ممتاز. تسلمون بهذا الأمر؟ إذن معنى ذلك أن الآية القرآنية سوف تكون قضية خارجية وليست في مقام التشريع، لأنها تحكي قضية خارجية قضية خاصة، فلا تصلح الآية القرآنية حينئذ لوجوب الخمس أساسين، لأنها قضية خاصة واردة في خصوص غزوة بدر انقضت، بينما الخاص أبناء العامة مثلا لا يلتزمون بما تدعون. أنتم الآن تخالفون مدعاهم، إذا أنتم تلتزمون بهذا أماكم هذا. نحتاج إلى إثبات وجوب الخمس. بالنسبة لنا نحن الأمر عندنا هي لبقاء باب التشريع من النبي ومن ثم الإمام المعصوم عليه السلام، هم لا، لن يكون عندهم طريق لذلك، مع أنهم لا يلتزمون بما تفضلتم به. واضح على أي خب؟ بالنتيجة يبقى ما ذكرناه وجها لتقريب عمومية الآية، لكن يمكن الالتزام بأن الآية مختصة بغنيمة الحرب لو لم يقبل ما ذكرناه. وليكن عموم أي شيء من شيء، ما هو المراد بالشيء؟ الشيء بما أنه نكرة يدل على مطلق، على أمر مطلق، لكن ما هو؟ إذا قلنا بأن في المقام إطلاق لكن وجود قرينة منع انعقاد الإطلاق، لأننا ندعي أن في المقام قرينة الخاص يدعي أن في المقام قرينة دالة على اختصاص الأمر بخصوص غنيمة الحار، ومع كون الأمر كذلك فحينئذ من شيء سوف تكون مقيدة بما دلت أو ما أفادته القرينة وهو غنيمة الحرب لا مطلقا، فلن يتعدى حينئذ. أرجع أكرر بأن ما ذكرته من وجه للتعميم هو ليس حكما يمكن أن يرفض، ولكم التأمل فيه والاستفسار كيف ما كان. إذن النتيجة التي نصل إليها بأن الآية القرآنية تامة الدلالة على المدعى في أنها تثبت وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وبالتالي يمكن الالتزام بتمامية الآية القرآنية في إثبات ذلك. يقع الكلام بعد ذلك فيما تعرض له المصنف. تعرض المصنف أطال الله بقاء إلى مجموعة من الأمور. أول هذه الأمور التي تعرضها المصنف أشار إلى أنه يثبت الخمس في غنائم الحرب، ووجوب الخمس أو ثبوت الخمس في غنائم الحرب هو القدر المتيقن من خلال الآية القرآنية، أو يدل عليه الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية لفظة الغنيمة تشتمل على احتمالين: الاحتمال الأول أنها خصوص غنيمة الحرب، الاحتمال الثاني أنها مطلق الفائدة، والقدر المتيقن بين هذين الأمرين عبارة عن الغنيمة الحربية. فلو كنا نحن ووجوب الخمس في غنائم الحرب لكانت الآية القرآنية جزما على جميع الآراء وجميع الأقوال والمباني دالة على وجوب الخمس فيها، لأن القدر المتيقن الجامع بين المحتملين المذكورين في الآية القرآنية يثبت وجوب الخمس في غنائم الحرب، ومقامنا كذلك، فيثبت الأمر حينئذ دون ما حاجة إلى دليل آخر. الكلام في وجوب الخمس في غنيمة الحرب، وبالتحديد في الشروط المعتبرة في وجوب الخمس في غنيمة الحرب، هل أن وجوب الخمس في غنيمة الحرب مطلق، أو أن وجوب الخمس في غنيمة الحرب مقيد بمجموعة من الشروط، أو يفصل بين كون وجوب الخمس في مرحلة زمن الغيبة وبين كون وجوب وبين كون الغنيمة الحربية حاصلة في زمن الحضور وبين كون الغنيمة الحربية حاصلة في زمن الغيبة. ذكر المصنف أن الصحيح هو الالتزام بالتفصيل بين زمن الحضور وبين زمن الغيبة، ففي زمن الحضور يعتبر توفر مجموعة من الشروط أو شرط واحد، وبين زمن الغيبة لا يعتبر توفر هذا الشرط. أما في زمن الحضور فلا بد من كون الحرب الواقعة بين المسلمين والكفار والتي سوف يغنم من ورائها مغانم لا بد أن تكون واقعة بإذن من الإمام عليه السلام. فلو وقعت من غير إذن الإمام عليه السلام فإن جميع ما غنمه المقاتلون يكون ملكا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا في زمن الحضور إذا أمكننا الاستئذان من الإمام عليه السلام وجب الاستئذان، فإن لم نستأذن كانت المغانم التي يغنمها المسلمون كلها للإمام عليه السلام، بخلافه في زمن الغيبة. أما بالنسبة للفرع الأول وهو أن وجوب الخمس في الغنائم التي يغنمها المسلمون في زمن الحضور مقيدا بقيدية رضا الإمام إذن الإمام عليه السلام، يدل عليه صحيحة معاوية ابن وهب التي ذكرها المصنف في المقام. أعطوني كتاب، أنا ما عندي كتاب. الواردة في الباب الأول من أبواب الأنفال في الحديث رقم 3، طبعة آل البيت أقرأ، صفحة 524. وعنه عطف على الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني، عنه يعني عن علي بن إبراهيم صاحب كتاب تفسير القمي من مشايخنا الثقات الأجلاء الذين لا خدش ولا غمز فيهم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم. عادة اللي يقرأ منكم بالذات كتاب الحدائق يحصل صاحب الحدائق يعبر عن هذه الرواية مثلا حسنة أو صحيحة معاوية بن وهب، وكذلك قد لو تقرأون مستنفك السيد الحكيم تجدون هذا التعبير حسنة صحيحة مصححة. حتى الشيخ الأنصاري مستقبلا إن شاء الله من تقرون مكاتب راح تجدون هذا التعبير. منشأ التعبير هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لا خلاف ولا نقاش بين علمائنا جميعا في كونه إماميا شيعيا إماميا اثنا عشرية، وقع الكلام بين علمائنا في وثاقته وعدمها، وذلك لأن إبراهيم بن هاشم لم يرد في حقه توثيق خاص، لا يوجد عندنا لا من النجاشي ولا من الشيخ الطوسي نص على كونه ثقة، فيعبرون عنه بأنه إمامي ممدوح. نعم يستكشف وثاقته من قرائن أخرى مثل السيد الخوي وأستاذنا الشيخ التبريدي أطال الله بقاه، اللذان يلتزمان بأن جميع من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم فهو ثقة، يقولان بوثاقة إبراهيم بن هاشم لهذه النكتة، لأن إبراهيم بن هاشم ممن وقع في أسانيد التفسير مقتضى وقوعه في أسانيد التفسير الالتزام بوثاقته للكبرى المذكورة. هذا طريق. طريق ثاني نص عليه السيد الخوي في المعجم أن السيد بن طاووس ذكر على الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم، وقال السيد الخوي بأن هذا إجماع من القدماء، فلا ينبغي أن تشكل علينا بأنكم لا تلتزمون بأقوال المتأخرين، وهذا أشير له إن شاء الله مستقبلا. فهذا طريق من الطرق. يمكن أن يوثق إبراهيم بن هاشم بطريق ثالث لا يلتزم به لا السيد الخوي ولا الشيخ التبريدي، وهو توثيقات المتأخرين، حيث أن المتأخرين من علمائنا يبنون على وثاقته، فإذا قبلنا توثيقات الرجاليين المتأخرين أمكن الالتزام بوثاقة إبراهيم بن هاشم. إذا قلنا بأن الوثاقة منحصرة في قدماء الرجاليين كالنجاشي والطوسي مثلا لا يمكن الالتزام بهذا الوجه. يذكر بعضهم مثلا في توثيق إبراهيم بن هاشم طرق أخرى، أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم، وقوم سربرستي قوم موجود طبعا، كان أحمد بن محمد بن عيسى بمثابة السربرستي اليوم، من روى عن الضعفاء أو اعتمد المراسيل طرده من قوم، ولذلك طرد سهل بن زياد وطرد البرقي وما شابه، كان بمثابة السربرستي اليوم على أي حال. فكان إبراهيم بن هاشم في قوم، وهو أول من نشر حديث القميين الكوفيين في قوم، ومع ذلك لم يتعرض له سربرس في قوم في ذلك الوقت بكلمة من قريب أو بعيد، فيستكشف وثاقة إبراهيم بن هاشم من هذا الطريق. هذه مجموعة من الطرق لو تأمل الإنسان فيها يمكن أن يخدش في كثير منها، لكن بعضها لا يبعد أنه سالم من المناقشة. ولذا الالتزام بكون إبراهيم بن هاشم ثقة، عدل، جليل، عين من أصحابنا أمر غير بعيد، وهذا اللي يمكن الالتزام بما عليه على أي حال. عن ابن محبوب، حسن بن علي بن محبوب من أجلاء الطائفة، أحد أصحاب الإجماع، لا كلام ولا نقاش فيه. عن معاوية بن وهب ثقة جليل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام، السرية يبعثها الإمام، فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس. في نسخة أربعة أخماس، بس الصحيح ثلاثة أخماس، لأن لدينا سهمين مستقلين، سهم الله وسهم الرسول. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحد. شيخ الإيرواني قال: تمسكنا في دلالة هذه الرواية بمفهوم الشرطية الأولى، لا ينبغي الاشتباه في المقام. المقام ليس مقام مفهوم شرطين، المقام ليس مقام مفهوم شرط، وإنما المقام من باب إذا رزقت ولدا فاختنه، يعني من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع. ولذلك الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا يثبت الشرط أو لا يثبت المفهوم عفوا، فالمقام كذلك. فحينئذ تقريب الاستدلال بها بملاحظة أمرين: كأن الإمام عليه السلام يقول مفهوم الشرطية الأولى، يعني مفهوم كلام الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام كأنه ذكر التالي بناء على ما ذكرت أيها السائل في سؤالك في السرية التي بعثها الإمام. إذا توفر فيها أمران: في أن هذه السرية المبعوثة بإذن الإمام، واحد، اثنين، في أنها قاتلت، فحينئذ يكون المغنوم غنيمة حربية. ولذلك لا تنافي بين الشرطية الثانية وإن لم يكونوا قاتلوا المشركين. ليش؟ لأن راح يكون معناها وإن لم يكونوا قاتلوا المشركين القتال الذي أشرت له في البداية، يعني قاتلوا المشركين لكن بغير إذن الإمام، يعني انتفى أحد الأمرين أو الشرطين اللذين اعتبرتهما في بداية كلامي، فيكون كلام الإمام عليه السلام إشارة إلى أنه إذا تحقق هذان الشرطان كانت الغنيمة المحصنة بهذه الكيفية. إذا انتفى الشرطان أو انتفى أحدهما تكون الغنيمة المحصنة بهذه الكيفية. فالرواية تامة الدلالة على المدعى، تكون دالة على أنه يعتبر إذن الإمام عليه السلام فتكون خمسا، لا يتوفر أو لم يتحقق إذن الإمام عليه السلام فتكون من الأنفال التي يعود أمرها للإمام، كل أمرها كله للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه الرواية في دلالتها مجال للغموض والتأمل، ولذا لو كنا إنصافا ومقتضى القواعد الأولية ظهورها على المدعى غير بين. أكو رواية ثانية وهي مرسلة الوراق، تأمت الدلالة على المدعى لكن المشكلة فيها السند، حيث أنها مبتلاة بالإرسال. ولما وجد القوم أنهم في حيص وبيص احتاجوا إلى الالتزام بهذه الرواية، فأولوا دلالة هذه الرواية بالمعنى الذي ذكر، وإلا بحسب الظهور العرفي الرواية لا تخلو عن شيء في مقام الظهور. على أي حال، لطيف الكلام ما ذكره بعض المعاصرين بأن المسألة لما كانت خارجة عن دائرة ابتلائنا اليوم، لأننا في زمن الغيبة إلى زمان الحضور إن شاء الله يكون لنا بحث آخر كيف ما كان. فالرواية بناء على هذا التقريب تكون دالة على المدعى. مشكلتنا في هذه الرواية هي في معارض هذه الرواية، سلمنا بأن الرواية تمت الدلالة على المدعى، لكن هذه الرواية معارضة بما يدل على عدم اعتبار إذن الإمام عليه السلام في زمن الحضور. لا زال كلامنا في زمان الحضور وفي حصول الحرب بإذن شرطية أو اعتبار إذن الإمام عليه السلام بتعلق الخمس بالغنيمة. يعارض هذه الرواية صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي وردت في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 8. صفحة 488 من المجلد 9. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد، مراده بسعد هنا هو سعد بن عبد الله الأشعري من أجلاء الأصحاب وأحد فقهاء الطائفة، عن علي بن إسماعيل ثقة، عن صفوان بن يحيى أعلى مراتب الوثاقة، عن عبد الله بن مسكان أحد الأجلاء، عن الحلبي جليل القدر. الرواية صحيحة ويقال لها أيضا صحيح أعلى، كلهم عدول ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم، والصحيح في لوائهم، يعني في لواء خلفاء الجور، فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسنا ويطيب له، حيث دلت هذه الرواية على أن الشيعي يدخل في الجهاد أو في الحرب تحت لواء خلفاء الجور. الإمام عليه السلام لم يقل بأن جميع ما يكسبه فهو لي، وإنما قال يؤدي خمسنا، يعني عاملها معاملة الغنيمة الحاصلة بإذن الإمام عليه السلام، فقال يؤدي خمسنا ويطيب له. وليست الرواية مشيرة لحكم شخصي كما ادعى في الجواهر، بل الرواية تشير لحكم كلي. دائما وابدا من كان في لواء الجور وغنم شيئا يؤدي خمسنا ويطيب له، دلت على عدم اعتبار ابن الإمام عليه السلام، فتكون معارضة لرواية معاوية بن وهب التي دلت على اعتبار ابن الإمام عليه السلام. كيفية العلاج بين هاتين الروايتين؟ يمكن أن نقول بأن رواية الحلبي لا تشير إلى عدم وجود إذن من الإمام عليه السلام، بأن ندعي بأن جميع الحروب التي كانت تقع في تلك الفترات الزمنية في عصر الحضور يوجد فيها إذن من المعصوم ولو بالإذن العام، لكونها من باب الدعوة إلى التوحيد ومن باب دعوة الناس إلى الإسلام وما شابه. بل ذكر الشيخ الأنصاري في المكاتب بأن فتح الكوفة كان بإذن من أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأن الحسنين قد شاركا في تلك الحرب، وهذا يكشف عن أن مشاركتهما كانت بإذن أبيهما. فإذا يمكن إحراز أن جميع الحروب التي كانت قائمة في تلك الفترات الزمنية يوجد فيها إذن عام من المعصوم عليه السلام، ومع وجود الإذن العام من المعصوم عليه السلام لا مانع من الالتزام بأن هذه الرواية تكشف عن وجود إذن، فلا تعارض رواية معاوية بن وهب السابقة ولا تكون منافية لها. إن شاء الله واضح كلامي. كلا الطرفين خب لا يمكن أن تطبيق، يعني يجري فيه ما أجرى علي عليه السلام في يوم الجمل ويوم صفين، حيث أن علي عليه السلام أمر بإرجاع كل ما أخذ من أهل الجمل حتى القدر، لأنه لا يدخل تحت عنوان غنيمة، لأن غنيمة الحرب إنما هي الغنيمة التي تكون مأخوذة من الكفار لا مطلق الغنيمة الحربية ولو كانت من المسلمين. هذا بالنسبة لزمان الحضور. إذن إذا كان الإمام حاضرا وأمكننا الاستئذان منه فلا بد من استئذانه لكي يكون الحكم المتعلق بالغنيمة الحربية هو الخمس. أما لو لم نستأذن من الإمام عليه السلام في زمان الحضور فإن الحكم المتعلق بالغنيمة الحربية أنها كلها له في مقتضى رواية معاوية بن وهب كما عرف. وأما في زمان الغيبة إذا أمكن الاستئذان من الإمام عليه السلام، لو كان المقام مقام دفاع هجم الكفار علينا، استئذان الإمام عليه السلام لأنه قبل سندخل معهم في حرب دفاعية، أصل الدفاع لا يحتاج إلى إذن، لكننا سنغنم منهم مغانم، الدفاع لا يحتاج إلى إذن، لكن المغانم التي سنغنمها لكي نرتب عليها حكم الغنيمة نحتاج فيها إلى إذن، ونحن نعلم قطعا أننا سنغنم مغانم، فهل ننتظر حتى نرسل للإمام عليه السلام من المدينة مثلا إلى الكوفة أو من الشام إلى الكوفة ليأذن لنا الإمام عليه السلام في الحرب معهم لكي تكون المغانم التي نأخذها مغانم حربية فيتعلق بها الخمس، أو أننا ندخل في الحرب هنا نقول لعدم إمكانية الاستئذان لا يشمله الحق تلحق بأحكام الخمس لعدم إمكانية الاستئذان حينئذ. على أي حال هذا كله بالنسبة لعصر الحضور، أما بالنسبة لعصر الغيبة فقد عرفت أن رواية معاوية بن وهب مختصة بزمان الحضور فلا تشمل زمان الغيبة، فحينئذ المغانم التي تؤخذ في الحرب في زمان الغيبة المظلمة التي وقعت على الأمة، فالمرجع هو الآية القرآنية. الآية القرآنية قالت بأن كل غنيمة حربية يتعلق بها الخمس ولم تقيد، يعني بعبارة أوضح الآية القرآنية دلت على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة الحربية من دون شرط ومن دون قيد، رفعنا اليد عن هذا الإطلاق في تخصيص رواية معاوية بن وهب. رواية معاوية بن وهب جاءت فقالت إذا كان في عصر الحضور فلا بد من إذن الإمام عليه السلام، فخصصت الآية القرآنية هذا العموم أو الإطلاق المستفاد من الآية. رواية معاوية بن وهب كانت بمثابة المخصص أو المقيد له فمنعته وأعطتنا تفصيلا. بالنسبة لزمن الغيبة بقي العموم أو الإطلاق على حالة الآية القرآنية، إذ لا يوجد في البين مخصصة، ومع عدم وجود المخصص في البين يبقى الحكم على حاله من وجوب الخمس في غنيمة الحرب حتى لو لم يكن بإذن الإمام عليه السلام. إلى هنا إن شاء الله صار كلامي واضح. يعني هذا يرجع الأمر فيه إلى البحث في مدى سعة ولاية الفقيه. إذا قلنا بأن ولاية الفقيه تثبت أو أن بل ولاية الفقيه تثبت للفقيه الأدلة، تثبت للفقيه جميع ما للإمام من الولاية على الأموال والأنفس ومطلق التصرفات، وقلنا أن لفظة مع إمام في مع أمير أمره الإمام هنا أن الإمام هنا بمعنى الحاكم، كلامكم يتم حتى بناء على ولاية الفقيه بالمعنى الذي ذكر. أما إذا قلنا لا مع أمير أمره الإمام يعني المراد من الإمام خصوص المعصوم، فحتى على ولاية الفقيه المطلقة لا يأتي الكلام. وأما إذا قلنا بأن ولاية الفقيه إنما تثبت في خصوص الأمور الحسبية بعد فمن باب أولى يكون إذنه غير معتبر في المقام. والذي عليه الأعلام أن لفظة إمام في الرواية مراد بها الإمام المعصوم وليس مراد بها مطلق الحاكم. على أي هذا بالنسبة إلى الأمر، يقع الكلام بعد ذلك في مصاديق غنيمة الحرب. موقن بأن إلى الآن ثبت عندنا إذا أمران شوية أكرر، الأمر الأول وجوب الخمس في غنيمة الحرب، الأمر الثاني فصلنا بين الغنيمة المأخوذة بإذن بين الغنيمة في عصر الحضور وعصر الغيبة، عصر الغيبة مطلقا يجب الخمس، عصر الحضور فصلنا بين كونه بإذن الإمام وبين كونه بغير إذن الإمام عليه السلام. الكلام بعد ذلك يقع في بعض متعلقات الخمس من غنيمة الحرب، لأن غنيمة الحرب تقسم إلى قسمين، إلى منقول وغير منقول. فما هو الذي يجب فيه الخمس من غنيمة الحرب؟ هل مطلق ما يغنمه المقاتلون من المنقول وغير المنقول، أو أن وجوب الخمس في غنيمة الحرب يختص بخصوص المنقول دون غير المنقول؟ طبعا مرادنا من المنقول ما فيه قابلية النقل من مكان إلى مكان كالأموال والأثاث والملابس وله مثلا الذهب والفضة والكنوز وما شابه. مرادنا من غير المنقول ما لا قابلية فيه للنقل كالأراضي والأشجار. ما سمعنا أن المسلمين فتحوا العراق فنقلوا إياهم أرض العراق مثلا إلى أرض المدينة أو إلى أرض مكة. فيعبر المنقول وغير المنقول. هل أن الخمس في غنيمة الحرب يتعلق بالمنقول وغير المنقول، أو أن الخمس في غنيمة الحرب يكون مختصا بالمنقول ولا يتعلق بغير المنقول؟ قولان في المسألة. المشهور بين أصحابنا أنه لا فرق في غنيمة الحرب، لا فرق في وجوب الخمس في غنيمة الحرب بين ما كان منقولا وما لم يكن منقولا. فكما يشمل الأموال والملابس والأمتعة يشمل الأراضي والأشجار. وخالف في ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه الطاهرة، وتبعه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، وبالتالي المصنف دامت أيام بركاته. فقالوا بأن الخمس يختص في غنيمة الحرب بخصوص المنقول، ولا يجب الخمس في غنيمة الحرب من غير المنقول. وإن شئت فقل خصوا وجوب الخمس في غنائم الحرب بخصوص الأموال والأمتعة والملابس مما ينقل، ولا يجب الخمس في الأشجار والأراضي. دعوى صاحب الحدائق في مقام التخصيص أو عدم التعميم ابتنت على التالي: أنقل كلام الحدائق، أنقل كلام الجواهر، أنقل كلام السيد الخوي فيتضح ما ذكره المصنف. لا يتضح لا. أما صاحب الحدائق فقال بالتالي: قال بأن دعوى الإطلاق والالتزام بالعمومية، فيقال بأن وجوب الخمس يشمل المنقول وغير المنقول، دليله ظاهر إطلاق الآية القرآنية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فالآية ظاهرها مطلقا وجوب الغنيمة الحرب، وجوب الخمس في غنيمة الحرب، لم تفصل بين ما كان منقولا وما لم يكن منقولا. هذا أولا ظاهر إطلاق الآية القرآنية. أما بالنسبة للنصوص فالنصوص قاصرة عن إثبات التعميم، بل النصوص إنصافا ظاهرها اختصاص الخمس بالأموال المنقولة. ما هو دليلك على ذلك؟ قال: دليلنا على ذلك هي صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود الواردة في الباب الأول من أبواب وجوب الخمس، الحديث رقم 3. صفحة 400 في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، من أبواب قسمة الخمس، الحديث رقم 3، صفحة 510. وعنه أيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد عادة عندنا في الروايات اثنين: إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذان كلاهما في طبقة واحدة متعاصران يرويان عن نفس الأشخاص ويروي عنهم تقريبا نفس الأشخاص. مثل هكذا مورد يعبر عنه اشتراك، يكونان مشتركين أو مشتركين. عادة الاشتراك يحتاج إلى تمييز، لا بد من تمييز هذا من وهذا من. لكن متى نحتاج إلى التمييز؟ نحتاج إلى التمييز إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فنحتاج إلى تمييز من هو الثقة لنعتمد عليه ومن هو الضعيف لنرفض حديثه. أما إذا كان كلاهما ضعيفا فنحن في غنى، وإذا كان كلاهما ثقة فكذلك نحن في غنى. صاحبانا أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد ولله الحمد كلاهما ثقتان، ولذا لا نحتاج إلى التمييز بينهما، سواء كان البرقي أحمد بن محمد بن خالد أم كان الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى، كلاهما ثقة فيغنينا ذلك عن التمييز، وليكن مشترك لا يضرنا لأن كلاهما ثقة. عن الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة جليل القد عالي المنزلة، عن حماد بن عيسى من الأجلاء والثقات، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوة وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسة. شاهدنا من هنا إذا أتاه المغنم أخذ صفوة، أتاه المغنم ولن تأتيه الأرض ولن تأتيه الأشجار، فلاحظوا تعلق الخمس بما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي أتى رسول الله هو المنقول، أما غير المنقول من الأراضي والأشجار لم يأتي رسول الله. فالرواية إذن دالة على اختصاص وجوب الخمس بالمنقول، إذ لم يتعرض النبي صلى الله عليه وآله إلى تقسيم ما لم ينقل، وهذا شاهد على اختصاص الخمس بالمنقول. قرأت الرواية شاهد فقط في هذا المقطع. فيقول صاحب الحدائق إذا رواية ربعي بن عبد الله أو صحيحة ربعي بن عبد الله دالة على اختصاص الخمس بخصوص غنائم الحرب المنقولة لا غير المنقولة، وعليه نرفع اليد عن ظاهر إطلاق الآية القرآنية بمقتضى صحيحة ربعي بن عبد الله فتكون مخصصة للآية القرآنية. هذا الدليل الأول. يقول صاحب الحدائق وعندنا دليل آخر، وهو أن المستفاد من النصوص التي وردت في الأراضي الخراجية، ونعني بالأراضي الخراجية هي الأراضي التي فتحت بالسيف أو فتحت عنوتين نتيجة حرب وقتال كالعراق وما شابه، المستفاد من النصوص الواردة في الأراضي الخراجية أن هذه الأراضي ملك لعامة المسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة. فإذا كانت ملكا لعامة المسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة، كيف يمكن أن يقال بتقسيمها بين المسلمين المقاتلين؟ مقتضى تلك النصوص هو عدم وجوب الخمس فيها، بل هي من الأمور العامة الثابتة لكافة المسلمين إلى أبد الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيستفاد حينئذ أن الخمس واجب في خصوص المنقول من غنيمة الحرب بهذين الدليلين. ما استدليتم به على العموم مخصص برواية ربعي بن عبد الله. دليلنا الثاني أن الأراضي الخراجية ملك لعامة المسلمين فلا يثبت التعميم. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة أشكل على كلام صاحب الحدائق بإشكاله. الإشكال الأول قال بأن صحيحة ربعي بن عبد الله لا تدل على اختصاص الخمس بالمنقول إلى النبي صلى الله عليه وآله. عمدة ما يستفاد من رواية ربعي بن عبد الله أنها غير شاملة، يعني لا إطلاق فيها لتشمل الغنيمة غير المنقولة، وإن شئت فقل تارة نقول بأن الرواية نصت على اختصاص الخمس بغنيمة الحرب المنقولة، وتارة نقول بأن الرواية تعرضت لفرد من فردين فلا إطلاق فيها. صحيحة ربعي بن عبد الله من الثاني التي تعرضت لوجوب الخمس في المنقول وسكتت عن وجوب الخمس في غير المنقول، لا أنها نفت وجوب الخمس في غير المنقول، فتكون أجنبية عن دعواك يا صاحب الحدائق، لا ربط لها بكلامك من قريب ولا بعيد. هذا أولا. ثانيا بأن روايات الأراضي الخراجية، روايات الأراضي الخراجية مطلقات أو عمومات، فيمكن أن نخصصها بما دل على وجوب الخمس فيها. روايات الأراضي الخراجية مطلقات أو عمومات، فيمكن تقييد الإطلاق أو تخصيص العموم بما دل على وجوب الخمس فيما نقول، وهي الآية القرآنية دلت على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة الحربية، فتكون مانعة من انعقاد إطلاق لروايات الأراضي الخراجية أو عموم، فيستفاد أن الأراضي الخراجية تكون ملكا لعامة المسلمين من وجد ومن سيوجد بعد إخراج الخمس منها، فتكون دليلا لنا لا دليلا علينا، دليلا للتعميم لا دليلا على نفي التعميم. إلى هنا واضح الكلام. السيد الخوي قدس سره الشريف الرد يعني هو أصلا لم يملكهم النار، ما ملكوا حتى ينتقل إلى عقيدة. الخمس خمس غنيمة الحرب يخرجه الإمام لا يخرجه المكلف. غنيمة الحرب ليس من أرباح المكاسب، لتريد غنيمة الناس إنما هو أرباح المكاسب. كلامنا في غنيمة الحرب، غنيمة الحرب بمجرد أن تأتي يخمسها الإمام ثم يوزعها. أول شيء الخمس الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقسم أربعة أقسام بين المقاتلين. أحسنت، هذا الآن اللي بيجيب السيد الخوي، لا تعجل. السيد الخوي قدس سره الشريف دافع عن صاحب الحدائق وقال لا، الصحيح ما ذكره صاحب الحدائق، وذلك اولا لان روايه صحيحه ربعي بن عبد الله وان لم تكن داله على اختصاص الخمس بوجوب باختصاص الخمس بالمنقول من غنيمه الحرب، الا ان فيها اشعارين. شلون فيها اشعار؟ نقول هكذا، ولم يذكر هذا المعنى اللي بذكره الان، لكن احنا نبدا يعني نقرب الاشعار. بما أن الإمام في مقام البيان وبيان الحكم والموضوع والمتعلق، تمام الحكم تمام الموضوع تمام المتعلق، فلا بد أن يشير لكل جزء جزء ولكل أمر آمر، يعني لا بد أن يشير لكل ما هو دخيل في المقام. سكوت الإمام عليه السلام عن الأراضي والأشجار يعني غير المنقول كاشفون عن انه لا يجب فيه الخمس، مشعر اللي عبر عن السيد الخوي، مشعر عن انه لا يجب فيه الخمس، والا لكان البيان من الامام عليه السلام قاصرا، لان الامام في مقام البيان لما يجب فيه الخمس من غنيمة الحرب، فكيف يتكلم الامام عن شيء ويترك شيئا اخر. سكوت الامام عليه السلام عن الفرد الثاني كاشفون مشعرون بأن الفرد الثاني لا يلحقه ما يلحق الفرد الأول، وهذا الإشعار وإن لم يكن قرينة مانعة من انعقاد إطلاق الآية القرآنية، إلا أن هذا الإشعار يكون سبيلا إلى توقف الفقيه في إحراز الإطلاق. تفضل وش تقول شيخي؟ تفضل قول شيخ ماهر. يعني اقول هذا اشعار كافي في عدم ذكر الامام بهذا النظام الغنائم غير المقبوله. اي فاذا يعني انت تأدي تأدي في اخوي. يعني كافي اشعار كافي. خلاص. لكن لو ما قول مجمل او تقتصر فيها على القدر المتيقن او لا اطلاق، وش تريد يعني انه مقتضى كونه فعلا الفعل يقتصر فيها على القدر المتيقن فلا اطلاق له في هالشكل يعني، او انه مجملة؟ ولذا كلا العالمين صاحب الحدائق و السيد الخوي كانا دقيقين فيما التزم. صاحب الحدائق جعل صحيحة ربعي مؤيد إلى نفي التعميم، والسيد الخوي قال مشعرة إشارة إلى أنه فعل وليس قولا حتى ينعقد له الإطلاق. وإلا كان السيد الخوي قال نتمسك بمقتضى إطلاق رواية ربعي، لكن التعبير بالإشعار إشارة إلى أن هذا فعل وليس قولا. على أي حال تقريبي أنا إلى معنى الإشعار مو كلمات السيد الخوي. السيد الخوي عبر بأن رواية صحيحة ربعي مشعرة بالاختفاء في معنى ان الامام بيان تمام الحكم، يعني احنا نقول هكذا. هذا يقال الى اثبات يراد ان يثبت ان الامام كان مقتضى اي روايه تصدر من الامام عليه السلام دائما وابدا، دائما وابدا، ان الامام عليه السلام في مقام البيان. ولذلك احنا في الروايه نحتاج ثلاثه امور. الثالث هي تثبت هذا المعنى. اولا نحتاج اصاله الصدور وهي صحه السند، نحتاج أصالة الجهة أن تكون الرواية ليست في مقام التقية. زين، ومعنى عدم مقام التقية يعني أن الإمام في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولا يعني الإمام يتكلم هزلان. يقول فالآن يعني أنت الإمام في مقام البيان هذا، لكن في مقام بيان هالحطة شلون يعني مقام بيان فقط له الخمس في المنقول؟ المنقول مثلا ما لم يتكلم عنه بدأ عن الآخر. هو هذا كلام وجهي لا مانع من الالتزام به في الجملة. أكمل بس كلام السيد الخوي. فإذا هذا أولا، فصحيحة ربعي يقول السيد الخوي مشعرة. الإشكال الثاني اللي ذكره صاحب الجواهر قضية أن روايات الأراضي الخراجية مخصصة، يقول السيد الخوي غير صحيح. روايات الأراضي الخراجية مخصصة في غير محل. عفوا، الأول يقول يتقوى الإشعار في رواية ربعي بروايات الأراضي الخراجية، لأن روايات الأراضي الخراجية دلت على أنها ملك لعامة المسلمين من وجد ومن سيوجد، فلو كانت مقسمتين لا يمكن انطباق هذا الأمر. دعوى صاحب الجواهر بأن الأراضي الخراجية مخصصة يقول في غير محلها. ليش؟ يقول لأن النسبة بين الأراضي الخراجية روايات الأراضي الخراجية ونسبة الآية عموم خصوص مطلق، فروايات الأراضي الخراجية هي التي تخصص الآية، لا الآية تخصص روايات الأراضي الخراجية كما ادعاه صاحب الجواهر. فإذا كأن روايات الأراضي الخراجية سوف تخصص غنيمة الحرب التي يجب فيها الخمس بغيرها، فيتم كلام صاحب الحدائق حينئذ. يبقى الكلام إشكال له للشيخ بأن صحيحة ربعي مأخوذة على نحو القضية المهملة وليست مأخوذة على نحو القضية المسورة، يعني أن الإمام عليه السلام تكلم عن مورد وسكت عن مورد، أو قل أن الإمام في مقام البيان من هذه الجهة فلا يمكن أن يتمسك بإطلاق لها في الجهة الأخرى. قلت بأن القوم لا يدعون الإطلاق، يدعون الإشعار، أن النصوص مشعرة بالاختصاص ليس إلا، فالإشكال غير وارد. ولذلك ذكر المصنف بأنه يمكن أن يقال باختصاص المورد بخصوص ما هو المنقول، وذلك لأن الأراضي الخراجية ملك عام لكافة المسلمين، فلا ينطبق عليها غنيمة الحرب التي توزع بين المقاتلين بعد إخراج خمسها. طبعا يمكن الإشكال على كلام السيد الخوي، لكن مو بهذا الإشكال. إن شاء الله يمكن الإشكال عليه، لكن يجيكم بإذن الله تعالى في مستوى أعلى. فتحصل إلى هنا جريا مع المصنف أن وجوب الخمس في غنيمة الحرب يختص بالمنقول ولا يشمل غير المنقول. اقرأوا إلى هني، بكرة نبدأ في المعادن، إذا في شيء أنا أتعرض غدا إن شاء الله.